أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى تجلي وما خلق الذكر والأنثى والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظي فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقى الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى